لك الحقيقة أنا ما عشتش دقيقة، ولما قابلتك أنت حبيبي بس بدأت أعيش، هكون طول عمري ليك وأخاف دايما عليك، وحبي ليك هيبقى بجد حبي ما يتنسيش. هكون دايما معاكي روحي وعمري فداكي، عشان من اللحظة دي بقيت أنا ملكي خلاص، هشيلك جوايلي وفي فرحك هتلاقيني، وفي تعبك هبقى جنبك دايما قبل كل الناس. يا ما حلمت سنين جنبك أكون لو فين، أنا خايف أكون حبيبتي لسه بحلم برضو ليه، يا معاك انا فين حاسه زمان بيومين، من كتر الفرحه نفسي اصدق الا انا وانت عشان عمري تاني عشانك مش عشاني، وهفهم كل حاجة عايزها من نظرة عينيك، هبقى في جرحك معاك وفي نجاحك وراك، هقف جنبك وأقويك وأقوى طبعا برضو بيك، ووعد أنا مش هسيبك هحب أنا حتى عيبك، كلام اللي بقوله ليك ده وعد مش هنساه، هنسيك اي خوف وغيرك مش هشوف، ده لو قلبك زعل مني عليا هكون معاك. يا محلمت سنين جنبك اكون لو فين، انا خايف اكون حبيبتي لسه بحلم برضو يا معاك انا فين حاسه زمان بيومين، من كتر الفرحه نفسي اصدق الا انا وانت.